الإنسان يتكون من 3 أركان، صح التعبير، يعني الركن هو الشيء الذي لا يشتغل عنه أو المكون الرئيسي في الماهية. فما هذه الأركان؟ أولا الروح، وهي المكون القديم أو الأزلي في هذا الإنسان، وهي طبعا قادمة من عالم الغيب، من العالم السماوي الروحي النوراني. ثم العقل الذي يضبط تصرفات الإنسان ويعقله عن الغي، يعني سمي عقلا لأنه يعقله عن السفه، فيجعل منه مخلوقا راشدا يتعامل مع الحياة بشكل صحيح. ثم الجسد، تلك الصورة الفيزيائية الواضحة أمامك، يعني هذه هي 3 أركان التي تكون الإنسان في نموذجه التام والمثالي. نعلم جميعا أن غذاء الجسد هو الطعام، يعني بدون الطعام يضعف الجسد ويحلك ويضمر، ولا يختلف على ذلك اثنان، لأنه شيء واضح ومحسوس. يعني الجسد يعطيك رسالة محسوسة تشعرك بحاجته إلى الطعام، إذن هذا هو غذاء الجسد. كذلك العقل يحتاج إلى غذاء. ما هو الغذاء؟ هو المعرفة. إذا لم يتغذى العقل على المعرفة يصيبه ما يصيب الجسد من الضعف والضمور، لكن بصورة غير واضحة، لأن العقل شيء معنوي، يعني الدماغ أو المخ الذي في رأسك لا يتأثر ماديا من وجود معرفة أو عدم ذلك، فلا تشعر بأي دليل محسوس على حاجتك للغذاء المعرفي، إنما تستكشف ذلك من خلال تجاربك وخوضك للحياة، يعني معاشرة الناس ومعاقرة الحياة في كل المجالات هي المرآة التي تكشف لك وضع عقلك، وتتعرف من خلالها على مدى حاجته إلى الغذاء أو لا. والغذاء المقصود هنا هو المعرفة والعلم، وهذا أيضا أمر لا يختلف فيه اثنان، العقل بحاجة إلى الغذاء، والنقص أو التخلف في ذلك الغذاء يصيبه بالضعف. طيب، نأتي الآن إلى مربط الفرس، الروح. كلنا نعرف الروح كمصطلح، ولكن نجهلها كما هي، لأنه لا يوجد سبب علمي مادي يوصل إلى هذه الروح ويكشفها. ولأن الروح بهذا الإشكال وبهذا الانبهام، يجهل كثير من الناس أنها بحاجة إلى غذاء، وهذا الغذاء ضروري مثل ضرورة الطعام للجسد. لكن في جانب الروح الموضوع مختلف نوعا ما، يعني الجسد إذا لم يأكل ضعف وتعب وربما مات الإنسان، لكن الروح تضعف وتهلك بطريقة أخرى، سوف نعرفها إذا عرفنا النتيجة التي يثمرها الغذاء. ما هي نتيجة تغذية الروح؟ الزكاء، السمو، الطهارة الداخلية، النقاء، ارتفاع الأخلاق. نستطيع أن نختصرها في قضية الأخلاق، يعني اكتمال بنية الأخلاق في الإنسان، لأن مصدرها ومردها هي الروح. أي خلق كريم أو طبع لئيم فإن منبعه من زكاء الروح أو فسادها. المنظومة الأخلاقية بكاملها إنما تنبثق عن الروح وتخضع لحكمها. طيب، ما هو غذاء الروح؟ غذاء الروح هي تلك الممارسات والأعمال التي تربطك بمصدر الروح، السماء، يعني العبادات، الصلاة، الصوم، الحج وغيرها، هذه هي الغذاء الحقيقي للروح. طيب، ماذا عن الموسيقى مثلا، الطبيعة، الجماليات في هذه الحياة، هل تغذي الروح؟ أعتقد بأن هذه الأمور تغذي ما نسميه بالمزاج. المزاج منطقة بين الروح والعقل، يعني ليس هو حقيقة الروح وليس هو أيضا السبب المادي المحض. الغذاء الحقيقي للروح هي الأعمال والأسباب التي توصلها بمصدرها الرئيسي. هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، أنفة وما ألفت فلما واصلت، أنست مجاورة الخراب البلقعي، وأظنها نسيت عهودا بالحمى، ومنازلا بفراقها لم تقنعي، إلى آخر القصيدة الجميلة لابن سينا. غذاء الروح مصدره من السماء وإلى السماء.